أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى بيت السيدين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ضرر في أنه لا بد في أجزاء المركب الحقيقي من الحاج بينها. البحث في خواص الأجزاء التي تركب الماء، من هذه الخواص تقدم البحث عن ثلاثة بالأمس. في هذا اليوم المصنف يشير إلى نقطة، وهذه النقطة لها ثمار عديدة. خلاصتها المصنف يقول: المركب على قسمين، مركب حقيقي ومركب اعتباري. نحن عندما نقول أن الماء هي حقيقة مركبة من الأجناس ومن الفصول، أي قسم من أقسام التركيب؟ هل المركب الحقيقي أم هي بعنوان المركب الاعتباري؟ ما هو الفرق بين المركب الحقيقي والمركب الاعتباري؟ هنالك نقطتان، واحدة في عالم الثبوت وواحدة في عالم الإثبات، تفرق بين المركب الحقيقي والمركب الاعتباري. المركب الحقيقي يتسم في عالم الثبوت بأن أجزاء المركب كل جزء من أجزائه بحاجة إلى الجزء الآخر، لا يمكن استغناء أحد الأجزاء عن غيره من الأجزاء التي تعطينا المركب. عندما نقول ماهية الإنسان حقيقة مركبة من الجنس ومن الفاصل، الجنس لا يستغني عن الفاصل مطلقا، ولا الفاصل يستغني عن الجنس مطلقا، وإنما كل جزء من أجزاء ماهية الإنسان بحاجة ماسة إلى الجزء الآخر. إذن في عالم الثبوت وفي عالم الواقع، المركب الحقيقي أجزاؤه بحاجة إلى بعضها البعض. في عالم الإثبات هنالك سمة أخرى للمركب الحقيقي، وهذه السمة هي عبارة عن أن اجتماع أجزاء المركب الحقيقي تعطينا حالة ثالثة وأثرا ثالث من آثار الأجزاء. ماهية الإنسان مركبة من جنس ومن فصل، وهذا الجنس الحيوان والفصل هو الناطق. الجنس له أثر الحساسية والحركة بالإرادة، الناطق له أثر إدراك الكليات أو النطق أو أي شيء آخر من آثار الناطق. كل واحد من الجنس ومن الفصل له أثر خاص، فعندما يتحقق التركيب بين الجنس وبين الفاصل يعطينا مركبا، وهذا المركب يحتوي على آثار مضافة إلى آثار الزاني. إذا يعطينا حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان من آثارها الكتابة مثلا، أو من آثارها الضحك مثلا، أو من آثارها التعجب مثلا، فإذا في عالم الثبوت أجزاء المركب الحقيقي بعضها يحتاج إلى البعض الآخر لا غنى لأحدهما عن الأخريات. في عالم الإثبات والظهور ينشأ للمركب الحقيقي أثر مغاير وزائد على آثار أجزاء. مثلا مثال آخر نقول، إذا كان طبيب يريد يركب لنا دواء، مثلا يركب لنا من الجزء الأول له أثر، الجزء الثاني هم له أثر، عندما يجمع الاثنين معا هذا المركب يكون له أثر آخر مغاير إلى الأثر الأول ومغاير إلى الأثر الثاني، وإنما زائد عليه. وهكذا في سائر التركيبات الحقيقية. إذن المركب الحقيقي له سمتان، واحدة في عالم الثبوت في عالم الواقع احتياج أجزاء بعضها إلى البعض الآخر، وواحدة في عالم الظهور والإثبات هو أن صفة المركب الحقيقي زائدة على آثار أجزاء. يقابل هذا السلام عليكم المركب الاعتباري. المركب الاعتباري في عالم الثبوت أجزاؤه مو كل جزء جزء بحاجة إلى الأجزاء الأخرى، فإذا هاي النقطة الأولى ما موجودة في المركب الحقيقي. ثانيا، كل أثر ما ينشأ المركب الاعتباري لا ينشأ له أثر يغاير إلى آثار، يغاير آثار أجزاء. مثال يضربون الحكماء مثال الجيش العسكر، يقولون العسكر عبارة عن مركب، عبارة عن مجموعة الجند الأول والجند الثاني والثالث والرابع إلى الألف إلى الألفين ثلاثة عشرة. العسكر مو شيء ثاني غير الجنود. زين، عندما نقول العسكر هذا العسكر مركب، مركب من منه؟ مركب من أفراده اللي هم الجنود، مجموعة الجنود. زين، ولكن مو الجند الأول بحاجة إلى الجند الثاني، ولا الجند الثاني بحاجة إلى الجند الثالث، ولا الثالث بحاجة إلى الرابع، وإنما نعم المجموع بحاجة إلى الأفراد، ولكن الأفراد بعضها لا يحتاج إلى البعض الثاني. ففي عالم الثبوت المركب الاعتباري أجزاء كل واحد مستغل عن الجزء الثاني. وفي عالم الإثبات أيضا العسكر ما إلى الجيش ما إلى فرد أثر مغاير إلى أثر جنوده، مجموعة الجنود هي التي تفتح البلدة، هي التي تهزم العدو. بعد مو هذا المجموع المركب يكون إلى أثر اللي هو فتح البلدة، هذا فتح البلدة ما كان منسوب إلى الجنود، ما كان يمكن نسبته إلى الجنود. الحال مو هالشكل. في المركب الحقيقي أجزاء المركب كل جزء بحاجة إلى الأجزاء الأخرى، مثل ما إذا الدواء اللي تركبه كل جزء بحاجة إلى الانفعال مع الأجزاء الأخرى، يصير عملية فعل وانفعال بين الأجزاء ينطينا مركب. هذا المركب يكون له أثر زائد على أثر أجزاء. أما في المركب الاعتباري لا أجزاء بحاجة بعضها إلى البعض الآخر، ولا يكون للمركب أثر مغاير وزائد على أثر أفراده. هذا المطلب الأول. فإذا الماهيات عبارة عن مركبات، شنو؟ ها؟ الماهيات عبارة عن مركبات من القسم الأول للثاني، من القسم الأول، لأن الماهية عبارة عن مركب من جنس ومن فصل، ففيها سمتان اللي موجودة وين في المركب الحقيقي. السمة الأولى احتياج الجنس إلى الفصل، السمة الثانية تكون للماهية أثر زائد على آثار أجزاء. هذا المطلب الأول. نجي إلى المطلب الثاني. نحن عندما نقول الماهيات حقائق مركبة في الخارج التركيب بين منه ومنه، التركيب بين المادة وبين الصور، لأن الجنس في الذهن جنس، في الخارج شنو؟ مادة. والفصل في الذهن فصل لكن في الخارج شنو؟ مادة، العقل صور. فإحنا عندما يكون عندنا جسم بالخارج، جسم زيت، جسم زيت عبارة عن مادة وعبارة عن صورة، شنو العلاقة بين المادة وبين الصورة؟ علاقة التركيب، يعني المادة مع الصورة، المادة بحاجة إلى الصورة، هذه جهة الاحتياج، صحيح؟ المادة لا غنى لها عن الصورة، فإذا هذا الجزء الأول للجسم لا يستغني عن الجزء الثاني، هذه السمة الأولى للتركيب الحقيقي. ثانيا بعد اتصال الصورة بالمادة راح يصير عندنا أثر إضافي لأثر المادة ولأثر الصورة. شنو هو أثر الجسم؟ اللي أثر الجسم يكون إلى حيز، يكون إلى وزن، يكون إلى حجم، يكون إلى بعد، يكون إلى إشارة وما أشبه ذلك، تمام؟ فإذا بين المادة وبين الصورة في الخارج هنالك تركيب بلا شك. كل جسم من الأجسام، جسم الإنسان أو هذا الحائط أو هذا الباب أو هذا الكتاب، عبارة عن جسم مركب من مادة ومن صورة. زين، يا قسم من التركيب هذا لا، المصنف يقول التركيب سابقا كان كلامنا وين؟ في نفس المركب، مركب حقيقي لو مركب أسرع. الآن كلامنا مو في المركب، كلامنا في نفس التركيب. التركيب أدنى قسمين، تركيب اتحادي وتركيب انضمام. احنا احيانا نجيب الوسائل الاولية لصناعة السيارة، براغيها وحداريدها وما ادري هالاشياء اللي يصنعون بها السيارة، نصنع بين هذين المعدات نصنع تركيب البرغ في المكان المعين، ما ادري الحديدة نخليها في المكان المعين، ما ادري ادوات الماكينة في المكان المعين وما اشبه، نصنع بينها تركيب، لكن هذا التركيب اتحادي له انضمامي، هذا انضمامي. البرغ الاول ينضم الى البرغ الثاني، البرغ الثاني ينضم الى الحديدة الثالثة، الحديدة ينضم الى الحديدة الرابعة، وهكذا تضم جزء الى جزء ثاني. متى هم ما عجبت تحل البياض شنو؟ تتفسخ السيارة. مثال اخر، هذا البيت، البيت المبني عبارة عن طابوق واسمنت وتراب وجوز وحديد وشبابيك وابواب وسائر مكونات البيت. البيت حقيقة مركبة بلا شك، مركبة من شنو؟ من هالابواب والحيطان والطوابيق وما اشبه ذلك، لكن هذا التركيب اللي صاير بين اعضاء البيت تركيب انضمامي لو اتحادي، انضمامي. الباب ينضم الى الجدار، الجدار ينضم الى السقف، السقف ينضم على الجدار والى اخره. متى ما عجبت طلعنا باثنين عمال، ما يحتاج اثنين عمال، عامل واحد يفلش الكابيت كله يرجعها الى اساس الاول. زين، فاذا في الخارج عندنا تركيب عبارة عن انضمام اجزاء المركب بعضها للبعض الثاني، وعندنا قسم ثاني من التركيب، شنو هو؟ التركيب الاتحادي. شنو هو الفرق بينهما؟ في التركيب الانضمامي للأجزاء وللأعضاء مباينة وجودية خارجية، الباب وجودها غير الشباك، والشباك وجودها غير الإسمنت، والإسمنت وجودها غير الطابوق. ففي الخارج الأجزاء قبل التركيب لها وجود، بعد التركيب تنضم، صحيح؟ تتمثلها مترجع هذه الأجزاء إلى حالتها الأولية. أما التركيب الاتحادي مو هالشكل، أجزاء المركب يصير بينهما اتحاد وعينية، بحيث ما يبقى عندك وجودين. شوفوا احنا الآن لما ركبنا البيت بقى وجود الباب وهو مركب على حده، وبقى وجود الشباك وهو مركب على حده. يعني تقدر انت الان تشير في هذا داخل البيت تشير تقول هذا وجود الشباك، هذه وجود الباب، صحيح؟ اما في التركيب الاتحادي بعد هاي الاثنين ليش يصير تنزال مثل ايش؟ ها الانسان مثل ايش؟ زين زين شي يصير نفس ما وجوده ماهية الانسان ووجود الانسان هذول في الذهن اثنين، لكن في الخارج شنو هم؟ شيء واحد. بعد ما عندك فرجي قسم من الانسان ماهية وقسم من الانسان وجود، عندك شيء واحد في الخارج هو الموجود. هذا الموجود عبارة عن ماهية تلبست الوجود. او زيد والعلم، زيد فرد حقيقة، العلم فرد حقيقة، لكن في الواقع الخارجي شنو اكو بيناتهم؟ اكو اتحاد. زيد هو العالم، العالم هو العلم، وهكذا. فإذا قسم من التركيب انضمامي وقسم من التركيب اتحادي بين أجزاء الماهية أو الماهية والوجود أو المادة والصورة، ما كفره زين، بين المادة والصورة أي نوع من التركيب؟ القدامى كانوا يقولون انضمامي، المصنف يقول اتحادي. هسه الواقع شنو؟ بين المادة والصورة شنو أكو انضمام لأكو اتحاد؟ اتحاد في الخارج هذا الجسم، بعد ما عندك فرد قسم من الجسم، هذا الجسم قاسم نصفين، نصف منه مادة ونصف منه صورة، عندك جسم واحد هو مادة وصورة، التفت شلون؟ فإذا بين المادة وبين الصورة عند الخارج في التركيب الخارجي شنو أكو؟ تركيب اتحادي مو تركيب انضمامي. فإذا صار مطلبا، فإذا مطلب المركبات قسمين حقيقية واعتبارية، الماهيات من أي قسم؟ الحقيقيات. في الخارج عندك تركيبين، تركيب اتحادي وتركيب انضمامي، صحيح؟ الماد الأجسام المكونة من المواد والصور أي نوع من التركيب؟ اتحادي. هذا المطلب الثاني. غرر في أنه ضمير الشأن لا بد في أجزاء مركب الحقيقي من الحاجة بينها في واحد حقيقة، أي واحد له حقيقة، له وحدة حقيقية، يعني مركب ترتب من أجزاء المركب الحقيقي المركب من الأجزاء، الفقر فيما بين الأجزاء وجب، يعني كل جزء يفتقر إلى الجزء الثاني، وإلا لم تنع أن يحصل من الأجزاء حقيقة واحدة، وحدة الحقيقية بالضرورة. ليش؟ لأن الوحدة الحقيقية بحاجة إلى فعل وانفعال، فإذا ما بحاجة بينهما شنو؟ ما ترابط بينهما. إذا ما ترابط بينهما شنو ماكو؟ ما تركيب بينهما. إذا ما تركيب بينهما ما خلاف الفعل، كما في الحجر الموضوع بجنب الإنسان اللي ماكو فعل وانفعال بينهما وماكو تركيب. وهذه إحدى المسائل التي لم يبرهنوا عليها لكونها ضرورية، غير ضرورية، لأن التركيب بالضرورة بحاجة إلى فعل وانفعال. ثم لما ذكرنا وجوب الحاجة في الواحد الحقيقي أردنا أن نبين علامة الوحدة الحقيقية. شنو هي علامة الوحدة الحقيقية؟ يعني التركيب الحقيقي شنو؟ سمتان، وحدة في عالم الثبوت، وحدة في عالم الإثبات. فقلنا لوحدة الحقيقة المعيار هو أن، أي الأن بالفتحة قرأ مو أن بالكاف، كان في موصوفها أي موصوف الوحدة آثار، هذه في عالم الإثبات. هو الذي الأجزاء عرى أو علي على الأجزاء، على مو المجهول المجهول، من أثر، يعني عرى من أثر، هاي المين بيان لأنه يعرى من الآثار، مو أنه يعرى من الآثار، وإنما يتكلم بأثر زائد على آثار أجزاء، بيان للموصوف كأثر الياقوت. الياقوت هذا الحجر الخاص اللي بينه تركيب حقيقي أجزاء، أجزاء شنو؟ أجزاء شنو؟ زين؟ وللياقوت آثار مغايرة إلى آثار الأشياء. مثلا باعت على التكريح أو قسم من الياقوت، مثلا باعت على انقطاع الدم وما أشبه كالتفريح مثلا، فإن التفريح أثر خامس سوى أثر كل واحد من عناصره وسوى الآثار الأربعة. شنو الآثار الأربعة؟ بعد الآثار الأربعة شنو؟ الآثار الأربعة للعناصر الأربعة: الماء والهواء والتراب والنار. إذن الأربعة، فإن الأربعة داخلة في تركيب كل جسم مادي. الهواء إلى أثر، النار إلى أثر، التراب إلى أثر، الماء إلى أثر. لكن عندما تختلط هذه الأربعة يصير ياقوت مثلا بالتركيبة المعينة الكيميائية أو الفيزيائية. زين، عندما عندك ياقوت يصير للياقوت أثر مغاير وزائد على أثر الماء والهواء والتراب كل على حد التي لمجموع العناصر لا كالعسكر، إذ ليس أثر العسكر إلا مجموع آثار أحاده. فإذا مثال التركيب الاعتباري من هو العسكر. غير في أن التركيب بين المادة والصورة اتحادي أو انضمامي، إن بقول السيد السنادي، السيد السنادي يسمى السناد أي القوي، وهو قدر الدين الشيرازي والمشهور بالسيد السند، وقد تبعه في ذلك قدر المتأذنين. ترتيب أجزاء عينية يعني خارجية اتحادي مو انضمامي ينظر في الحكم بتعدادي، حيث يحكم على المادة بأنها محل وعلى الصورة بأنها شنو؟ حالة. وفهم المحل بحاجة إلى الحال، وهم الحال بحاجة إلى المحل. وينظر أيضا أو يطلق أيضا على الجسم أنه مركب خارجي من شنو؟ من مادة ومن صورة. فالعذر من هذا وأمثاله، يعني البيان لهذا النوع من التركيب بين الحال والمحال والجسم، أنه بالنظر إلى أن انفكاكا بينها، يعني أي بين شنو عندكم عبارة؟ بين العينية الخارجية، قد حصل في الذهن أكو انفكاك بين المادة وبين الصورة، يعني كل واحدة لها شنو مفهوم، لكن في الخارج شنو أكو؟ أكو اتحاد. صورة بعد العراء أي بعد التجرد عن الهيولة عن المادة الأولى في عالم المثال، هذا وين؟ في الذهن، يعني تجرد المادة عن الصورة وين يصير؟ في الذهن، فمو في الخارج، في الخارج اتحاد. باقية بلا محل، يمكن للصورة أن تبقى في الذهن بلا محل، ويمكن للمادة أن تبقى في الذهن بلا حال، ولكن في الخارج شنو ما قلت. وكان قبلها أي وجد قبل الصورة معينة الهيولة الثانية، عندنا هيولة أولى هي المادة الأولية، وعندنا هيولة ثانية اللي هي المادة الأولية بعد التلفز بالصورة، مثل النقطة الإنسانية اللي هي النقطة الإنسانية يسموها مادة ثانية للإنسان. الهيولة الأولى قبل النقطة أصلا مكتفية لصورة أخرى، وإلا في حال المصاحبة بين المادة وبين الصورة هما متحدتان المادة والصورة. لكن قول الحكم العظام العظامي الذين كانوا من قبله، من قبل السيد، أي من قبل السيد، هو التركيب الانضمامي، وهو المناسب لمقام التعليم والتعلم. فإذن المصنف شي يقول كلام القدماء اللي كانوا يقولون بأن بين المادة وبين الصورة التركيب انضمامي، هذا بالنسبة للتعليم والتعلم، وإنما كل ما عندنا فهو الوجود. بس من أين لعل نحن نسمي بالماهية جنس ونسمي للماهية باطل؟ صدر المتألهين يقول نسمي باللحاظات بالاعتبارات تنشأ هذه الحقيقة. عندما نلحظ وجود ليس بالخارج، ننتزع من هذا الوجود ما به الاشتراك نسميه جنس، وننتزع منه ما به الامتياز نسميه فاصل. فإذا نحن في الخارج ما عندنا ماهية، عندنا وجود. فهذا قولكم أن الجنس مع الفصل في الخارج متكسر أو متحد، هذا الفرق من أول أمر غلط. لماذا؟ لأن الجنس والفاصل من حقائق من أجزاء الماهيات، وفي الخارج إحنا ماهية أصلا. فالقول الأول يقول نحن عندنا ماهية في الخارج، ولكن هذه الماهية في الخارج واحدة متحدة. أما القول الرابع يقول إحنا طب الخارج ما هي ما عندنا أصلا، عندنا وجود صرف. هذه أقوال أربعة المخلفة من تفسر القول، ومنها ينتج على الكلام. وفي ذكر الأقوال في كيفية التركيب من الأجزاء الحدية، ليش سمي أجزاء حدية؟ لأن الجنس والفاصل حد للماهية، حد منطقي تام، وقد وصفه المحقق الشريف بعد المحكمات بأنه مما تحيرت فيه الأوهام على المطلق واختلفت فيه آراء الأعلام. حدية الأجزاء من إضافة الصفة الموصوف، يعني الأجزاء الحدية حقيقة التعبير هالشكل، بس ضرورة الشعر خلت المصنف يضيف الصفة الموصوف، يقول حدية الأجزاء، يضيف الصفة اللي هي الحدية هي الموصوف اللي هي الأجزاء، وإلا مقتضى القاعدة الأجزاء الحدية. إذن غايرة يعني الأجزاء الحدية اللي الجنس والفاصل هاي سموها أجزاء حدية، في الذهن متغايرة غايرة بحسب ذواتها وبحسب وجوداتها معا قطعا واتفاقا. ما قدرت واحد مخالف في هاي القضية أن الجنس والفصل في الذهن مفهوما متغايران وجودهم متغايران، ولكن الخلاف في أن الجنس والفصل كيف هي في العين يعني في الوجود الخارجي، هل وحدت ماهيتها في العين أو تعددت يعني ماهية الجنس وماهية الفصل، هل ذولا ماهية واحدة وذولا ماهيتين؟ ثم على الثاني يعني على التعدد ماهية، فإما اتحد أي الأجزاء وجودا هذا طريق ما هي واحدة في الخارج متعددة في الخارج الماهية، لكن من حيث الوجود شنو؟ وجود واحد. وتذكير الفعل المصدر إلى ضمير المؤنث المجازي كثير في النار، فطريق واحد ليه يستشكل علي أو تعدد على الثاني مثلا، فإما اتحدى وجودا اتحدى وجودا ورفع وجود على الفاعلية وتنوينه للتعويل زي أصلها اتحد وجودها انتفت شرط فحذف المضارع حتى شنو عوض مكانه بالتنوين وجوده، وإن كان ممكن أن بعض يقل الكلام على الثلاثة ما ذكرناها لأن الكلام يصبح ثقيل على المثال، أو وجودها كذاتها أي ماهيتها تعدد. فهذه أقوال ثلاثة قد ذهب إلى كل طائفة. الثاني وهو أن الأجزاء الحدية يعني الجنس والفاصل متعددة في الخارج ماهية، متحدة في الخارج شنو؟ وجودها. فهنا ماهيتان متحدان في الوجود. هذا القول الثاني لدي معتقد عند المحل. فالمصنف يقول بين الفصل وبين الجن شنو اكو؟ اكو تعدد في الماهية في الخارج، لكن شنو اكو؟ اتحاد في الماهية في الجن. في الجنس اكو تغاير في المفهوم، اكو تغاير في الوجود في الذهن، في الخارج اكو تغاير في الماهية، اكو شنو؟ وحدة في الوجود. فإن الماهية لما كانت متحققة ومجعولة بالعرض في العين، ليش بالعرض؟ يعني ما هي حقيقة انتزاعية مجعولة بالعرب بمنشأ انتزاعي هو الوجود، فتلك الأجزاء في مقام تجوهرها وشيئية ماهيتها مختلفة، ولكنها في مقام وجودها شنو؟ واحد. الجو الجنس وهو لفرق واحد من حيث الذات، لكن من حيث المصداق شنو؟ وجود واحد. هذا إذا نظرنا إلى تحقق الماهية بالعرب، قلنا أن الماهية حقيقة انتزاعية. أما إذا عرفنا نكتشف قول صدر المتألف ونقول أصل الماهية حتى هو حقيقة انتزاعية، وإنما الماهية لا شيء في الخارج، الحقيقة كل الحقيقة إما للوجود، ها بعض الطريق ما غيتني وجود عندنا وجود واحد مشيكا. وأما إذا نظرنا إلى عدم تحقق الماهية بالذات وأن الوجود هو المتحقق بالذات، فلا مقام ذات في الأجزاء في العين في الوجود فضلا عن تقاطع الذات أو تركيبها، سواء كانت الذات في الخارج مركبة أو بسيطة مو مهم، بما أن الأفعال للوجود الجنس والفصل هذا تغير اكو اعتباري فيه والا في الحقيقة هو لا جنس اكو فقط شيء واحد كما يقول اصحاب القول بوحدتها ذاتا ووحدتها في جواب من يقول عليهم ان الصور العقلية المتخالفة كيف تكون مطابقة لامر البشر يعني الجنس والفصل ولا صورة في العقل شلون تتحد في الخارج صدر المتعلم الجماعة يقول اصلا دولة صورتين في الذهن ولكن في الخارج احنا ما عندنا صورة ما هي عندنا شيء واحد وجودها ووجودها في العين انها تنتزع ذلك التسيب عرادات تحصل للعقل بمشاهدة جزئيات اقل ما بين الانسان او اصر به الاشتراك وتنبهه يعني العقل لما بين الاشتراك وما بين الانجاز بين هذه الاجزاء كذلك نقول نحن باعتبارات له اي لما له تلك الاجزاء شنو هو لما له تلك الاجزاء اللي هو المرجع فالمرجع معلوم من السياق وهو حينئذ شنو نحو من الوجود بسيط في الخارج عندنا وجود واحد له مفهوم واحد اعتباري اللي هو الجنس والفصل اللي مركب بين منهما شنو يسموه المرجع تلك الصور الذهنية فبالحقيقة كلها خارجة من ذات الوجود ذاتية كانت المفاهيم الذهنية او كانت هذه المفاهيم الذهنية شنو هي عرضية مفهوم فرق الملاك ان الخارج الوجود الخارج لو اكون بينهما واحدة في الوجود مثل ما يقول المصدر لو اكون وجود واحد ما هو هي في الخارج مثل ما يكون صدر فانتخبوا اي نظرية إلا أن ما ينتزع ويحكى عن مقامه الأول تسمى ذاتيات وما ينتزع ويحكى عن مقامه الثاني يسمى أرضيات حسب التعقل معه وأما القول الثالث اللي يقول بين الماء بين الجنس وبين الفصل أكو تغاير في الذهن وأكو تغاير وين بالوجود هذا قول شيخ الإشراق المصرف يقول هو سخيف يعني ضعيف جدا هذا الثاني ليش عرفنا الخير؟ هذا القول ضعيف يعني يلزم التسلسل ويلزم الخلف ويلزم الدم انت لا تقول في الخارج عندك ماهيتان وعندك وجودان ماهية الحيوان ماهية المرض اذا لا ماهيتين ووجودين كيف التحدث بذلك؟ ها؟ اما تقول هذول مع لحاظ التعدد اجتمع هذا خلفهم اذا اتحد اخوه يقول نظرية المصنف او تقول هذول يقول الى الابد شنو متعددين منفصلين بعضهم عن البعض الابد ما صار غير فكيف يتحقق ذلك الخارج مراحل من التسلسل وصلى الله على سيدنا محمد وهذه القشيرة الطاهرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.